واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واتقوا يوما لا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون من الأولي فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين واسمعي يا جار احكى لبني اسرائيل نحن زاد الخطاب اياك اعني واسمعي يا جار لو فهمنا حقيقه سوره البقره لما اتطرقت من الايه الواحد لعشرين على اصناف العباده ثم يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الناس اعبدوا ربكم موضوع العباده من اصناف العباده ما معنى العباده من العباده من مفهوم العباده مش تجي اصناف الناس في العباده ومن بعد جاتك النماذج سيدنا آدم خير الخطائين توبون وبني إسرائيل ماشي النماذج لكن ما معنى العبادة؟ العبادة صلي في الجامعة ليست هذه عبادة العبادة العلماء حصروا في أربع حاجات الوفاء بالعهود والحرص على الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود عبادة عبادة نعاود ايش عندي نعمل ما تكرر تكرر مش نعاود قالوا لست أعلمكم قال أعلمكم لتعجبوا قال سيدنا عيسى أعلمكم لتعملوا مش كلام هذا تاع عمل يعني العبادة الوفاء بالعهود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود، عهود. الموفون بعهدهم إذا عاهدوا. لما دخلت مرأة في السعودية تخدم عندهم، دخلوها للإسلام، حبت تروح، جاها ظرف طارئ، قالوا لها ميسالش روح، قالت لهم لا، عاملة معاكم كونترات. والمولى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود. سهل عبادة هذيك باش توصلك المرتبة وإياي فارهبون. وسهل باش تخاف، تولي تخاف كم من ربي. وإياي فاتقون، المتعدى على المراتب هذه. والحرص على الحدود. وين حدود ربي؟ اللي طلق مرته اعطيها تريحة يطردها من نهار الأول، ما يعرفش تقعد عنده 3 قرون ولا يخرجن. يطلقها في اللارين تاع الكار، يقول لك متدين ومسلم. أين سورة الطلاق؟ أين القرآن؟ بعد ما حكينا على الطلاق، حافظوا على الصلوات في وسط الطلاق. بره مش يصلي، بدل ساعة بساعة أخرى. العقول تتسكر، لكن فما عقول تبقى مفتوحة. وما محمد إلا رسول قد خلت قبله رسل. فما شكون يفيق؟ وين المدين؟ اسمك طبق تلك حدود الله. الحرص على الحدود. نصلي ونصوم، لا الورثة، لا أنا خليني مع ربي تو يحسن. أيوة عقولي. الحرص على الحدود والصبر على المفقود. ضايع مليون نهار، حد صليت صبح حاضر جيد مش ماشي معاه. الصبر على المفقود. ضايع مليون وضايع فلوسك وضايع أولادك، لازمك تصبر. اختبار تحزن صحيح، لازمك تصبر. والرضا بالموجود. وين الرضا بالموجود؟ سيدة عاشة ما تطيبش الماكلة، ونحن 20 يوم يجيب لها الراجل الماكلة، ما ريت شيء، ما يخافوا من شيء وقتها. لابد أن تغرست عقيدة عند الصحابة والصحابيات هذه العبادة. الوفاء بالعهود والحرص على الحدود والرضا بالموجود والصبر على المفقود. مش تروح ما تلقاش الماكلة تكسر الدنيا. وين الفطور؟ شبيك مع اصبر يا بابا. وينك 3 سنين متاع الصحابة ياكلوا؟ وينه هذا كدي سهل؟ ربي يقول لك هذه أجمعة العلماء. علماء هذا اللي يجمع هذا يجمع، وهذا كله يدور في سورة البقرة. تنقل والمفونة بعهد والصابرين في البأساء. فهمت كل شيء موجود. هذه العيش هاي حبوا على الأميرة، هاي عاود لهم على الأمير. قل للأمير نصيحة لا تركنن إلى فقيه، إن الفقيه إذا أتى أبوابكم لا خير فيه. وقل رحم الرحمن حيا وميتا. شنو عاود؟ عاود هاي يا ودي علاش ما تحفظوش؟ تفهم. قل للأمير نصيحة لا تركنن إلى فقيه. يخاطف الأمراء يقول لهم رد بالكم تركنوا للفقهاء، راوا الفقهاء كيجيو لدياركم لا خير فيه. وفهم سفيان بن عمرو ماذا قال سفيان الثوري؟ لما قبلت السرة سلبته، كنت أوتيت فهم القرآن، كان يفهم القرآن، فلما قبل السرة صلبا. سهلة؟ سهل. سهلة. ربي يباركك. لا أنا عارف قول ذاك اللي سبته، أنا مش قول. لا. مريفة. ونجي ونحكي فيه. الوعد مستنى عدوك. لا لا هو التعظيم أنا بعظيم مادة الموبايل مش تزيد فقط حبيبي تزيد الموبايل شيخ مزيد بعد الظهر؟ بعد الصلاة مش ترجع؟ لا بعد الصلاة ما مش يسمعوا أعطيك الصحة عسير.